وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، اعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الكتاب النافع المعروف بكتاب نخبة الفكر. ووصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى أن انتهينا من الحديث المعلول أو الحديث المعلل، وهذا هو وهذا هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، لأننا ما زلنا نتكلم عن الحديث المردود. انتهينا بفضل الله عز وجل من تقسيم الحديث من حيث القبول الرد، انتهينا من المقبول بجميع أنواعه، ثم انتقلنا إلى الحديث المردود، وقلنا أن هناك سببان رئيسيان لرد الحديث. أولهما سقط في الإسناد، والثاني طعم في الراوي. انتهينا وتكلمنا عن السقط في الإسناد بأنه حد يعرف هناك سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر يدخل فيه أربعة أنواع من أنواع الحديث الضعيف، والسقط الخفي يدخل فيه نوعان. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الطعن في الراوي، وقلنا أن هناك طعن في العدالة، وهناك طعن في الضبط. تكلمنا عن الحديث الموضوع، والحديث المتروك، والحديث المنكر، وكذلك الشاذ، وتكلمنا عن ضبط أو الطعن في الضبط، وقلنا أنه يدخل فيه المعلل، ويدخل فيه الإدراج والمقلوب وغير ذلك مما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. كلمة أخيرة أو تنبيه أخير على الحديث المعلل، بيسأل بسؤال بعض الشباب في الدرس الماضي بعد انتهاء الدرس، أرسل سؤالا يقول: كيف الوصول إلى علة الحديث؟ نحن في الدرس قلنا أن هناك دورة سنتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن أصول التخريج ومعرفة ودراسة الأسانيد ومعرفة العلل. يعني سنسير على نهج كيف تخرج الحديث من الكتب، ثم كيف تجمع كلام أهل العلم في الحكم على الحديث. وبالنسبة للعلل فهو أمر خطير ودقيق وعظيم. إجمالا، أن العلة لا بد حتى تصل إليها أن تجمع كل طرق الحديث حتى يتبين لك أين الخلل. لا بد أن تجمع كل طرق الحديث حتى يتبين لك أين الخلل، كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. الباب إن لم تجمع له إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأ. فالحديث المعلول هذا أمر خفيف وصعب الوصول إليه. اعتذر ليس عبد الرحمن الدمهلي إنما هو علي بن المديني. اعتذر. قال علي بن المديني: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأ. وعلي بن المديني كما ذكرنا في الدرس الماضي هو من أعمدة هذا العلم، علم العلل، وكتابه مهم جدا على صغر حجمه، إلا أنه لا بد منه. فالحديث العلة تدرك بجمع الطرق، بجمع الطرق هذه أولا، ثم بفهم كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث بإشارات أو إيحاء أو إيماء أو بهز رأس أو بإشارة بيد أو بكلام. يسأل إمام عن حديث فيشير بيده، ما معنى هذه الإشارة؟ يسأل إمام عن راوي فيجيب بالسكوت، لا يرد، سكت عنه فلان، قال لا تحل الرواية عنه أو فيه نظر أو كذا أو كذا، ما معنى هذا؟ لابد أن يكون عندك مفاتح أو مفاتيح كل عالم بمنهجه وطريقته في الحكم على الراوي أو الحكم على الحديث. بعض أهل العلم يسأل عن حديث، ما حكم الحديث فلان فلان أو هذا الإسناد أو هذه الرواية، فيقول هذا الحديث رواه فلان وفلان مرسل وفلان وفلان موصول والمرسل أصح. ماذا نفهم؟ هل هذا الكلام يعلي به الحديث؟ لابد أن نفهم كلام الإمام ومنهجه في أو منهجه في التأليف. نعرف فرق بين ابن أبي حاتم في التأليف، فرق بين الطرقطني وغيرهم من أهل العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. الإمام الحافظ ابن حجر تنتقل بنا إلى نوع من أنواع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينتقل إلى نوع من أنواع الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، والطعن هنا طعن في الضبط. يقول الحافظ: ثم المخالفة، يعني فالأول الموضوع، الثاني مطروح، الثالث كذا كذا كذا إلى آخره، ثم المخالفة، يعني هو في أول الكلام قال الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، الاثنين، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته. إذن عندي المخالفة وعندي الجهالة وعندي البدعة وسوء الحفظ، أربعة أنواع نتكلم عنها. أما المخالفة أي أن الراوي يخالف غيره، الراوي يخالف غيره. ثم المخالفة، سنتكلم عن المخالفة، إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بلمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، إذن يتكلم الإمام عن أسباب الطعن في الراوي، ذكر الطعن الأول هو أن يكون كذاب، الطعن الثاني أن يتهم بالكذب، الثالث يكون غلطه فاحش، الرابع أن يكون ذو غفلة. الخامس أن يكون فاسق. السادس أن يكون واهما أو يهم أو وهما. السابع أن يخالف غيره، أن يخالف غيره. خلاص. ثم المخالفة. كل هذه الأنواع التي ذكرتها الآن تتكلم عن المخالفة. نعم. ماذا يقول؟ ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. عندي السياق اللي هو الإسناد. لو أنا قلت لك الآن إسناد يحيى بن يحيى، يعني مثلا لو عند البخاري سيقول مثلا القعنبي أو عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا إسناد متصل. طيب إن قلت لك، إن قلت لك أو اجعل الوراء، خلينا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، حد كتب الإسناد دول؟ حد كتب؟ ما شاء الله كل دول كتبين. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يبقى مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، كلمة الأول دي أو أعد أنا بكرهها. كل اللي كتب أعد الكلام أنا يعني زعلان. لماذا؟ كلمة أعد إن أنت لم تكن منتبها، وهذا لا يهم، يعني لك الحرية، لك الحرية في الانتباه أو عدم الانتباه، ولكن يعني أحيانا المتكلم والله بيكون بيسعى جاهدا لإفادة الجميع. ربنا يبارك فيك يا رب الجميع. أقول مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك، بس هات قبل مالك اكتب عبد الله بن يوسف، هتعمل حرف الخاء وجنبيها سهم، مالك بعد البخاري عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن النبي عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي. خلاص. طيب ده اسناد. سأقول لك اسنادا ثاني. لا انا مش الثاني، قلت عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع بن عمر، اكتب الاول، هذا هو الذي اقصد، عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسناد. خلاص. طيب لو قال، لو قال يحيى ابن يحيى، ننتبه، قال يحيى ابن يحيى حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، حد كتب؟ نقول تاني، يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما جميعا ورضي الله عنهم جميعا قال رسول الله. الفرق لا بد أن تجد فرقا. ممتاز. في أنا أحسنت، جزاك الله خيرا. قال فيه عمر، نعم عمر زيادة، لا هنشيل كلمة زيادة كما كتب الأخ، هنكتب فيها مدرجة. يبقى تستطيع أن تقول أن رواية يحيى ابن يحيى أو رواية يحيى ابن يحيى فيها إدراج، فيها إدراج وهو ذكر عمر. اكتب كده، اكتب خط ايدك في ورقة، اكتب رواية يحيى بن يحيى في أدرج فيها عمر، أدرج فيها عمر. لما تكتب هذه الجملة بيدك ستحفظها، وستحفظ كيف التعامل مع مثل هذه الصور. يعني الآن لو أنت وصفت هذه ماذا ستقول؟ ستقول مثلا إيه؟ هذه زيادة. نعم ستقول هذه زيادة أو زاد فيها كذا. لا، إحنا عاوزين نكتب كلام أهل العلم. تقول هذه رواية يحيى بن يحيى فيها إدراج أو أدرج فيها عمرة. أحسن. هناك تعبيرات أخرى ممكن تقول هذا الحديث صحيح ورواية يحيى بن يحيى أو رواية عمر أو ذكر عمر مدرجة من رواية يحيى بن يحيى. يعني ممكن يعني تغير بين الألفاظ، ولكن احنا عاوزين نعرف ان الإدراج هو الزيادة. الإدراج هو الزيادة في أصل الإسلام. يعني ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب في هذا الحديث زاد عمر، هو لم يزد، ابن عمر لم يدرج أحدا، ولكن الذي أدرج هو راو آخر. طيب هذا الإدراج وهذه الزيادات تكون في المتن أكثر من الإسناد. إذن يقع الإدراج في الإسناد وفي المتن. في الإسناد مثل ما ذكرته لكم الآن. طيب هل معنى هذا أن كل إسناد فيه ابن عمر عن عمر يكون زيادة، يكون مدرج؟ الجواب لا، بل كل حديث يحاسب أو يعامل بمعرفة أو بطريقة واحدة. يعني ليس معنى أني وجدت في حديث ما أن ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في حديث وجاءت رواية مدرجة فيها ذكر عمر أن كل رواية ابن عمر عن عمر مدرجة. لا، نعم، الإدراج يقع في الإسناد وفي المتن، وهذه صورة من صور الإدراج في المتن، في الإسناد أقصد، في الإسناد. هنتكلم عن العكس، أو هذه الصورة سنؤجلها إن شاء الله تعالى قريبا، لأن الإمام هيذكر في آخر الأنواع. طيب عندي إدراج في المتن، زيادة في المتن. طيب هذه الزيادة أدرجت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الإدراج في المتن هو دمج كلام الصحابي أو كلام غير النبي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إدراج المتن. هذا أنا عمال أعيد تاني وزيده، أنا ما قلت هذا، قلت ليس معنى هذا أن كل إسناد ابن عمر عن عمر يكون مدرج، كل حديث يعامل على حدة. أنا بالذات الجملة دي عدتها، يعني أنا عارف أنت هتقول كده، إن أي حد يسأل السؤال ده، عشان كده عمال أقول مش معنى إن ابن عمر عن عمر يبقى ده مدرج، لا. أرجو الانتباه، الله يبارك فيك يا رب. طيب الله المستعان. الإدراج يكون في المتن وفي الإسناد. انتهينا من الإسناد. طيب كيف وصلنا إلى أن هذه الرواية مدرجة في الإسناد؟ اعلم، خذ قاعدة، إن كل أنواع الحديث إذا أردت أن تعرف شيئا عن الحديث الذي تخرجه فلابد أن تفهم أنك ينبغي عليك أن تجمع طرق الحديث كله. نحن جمعنا طرق الحديث، فوجدنا أن جل العلماء رووا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعالم واحد أو راو واحد مثلا وهو عبد الله بن يوسف التونسي زاد عمر بن الخطاب. وقد يكون العكس، قد يكون الحديث معروف برواية عمر بن الخطاب ابن عمر عن عمر، وتجد بعض العلماء يسقط عمر بن الخطاب، وفي هذا يسمى إرسال خفي، والإرسال الخفي إن كان من الصحابي فيقبل بلا خلاف، أما من غير الصحابي فلا يقبل. سنتكلم أيضا عن إيه؟ عن الفرق بين السورتين في المخالفة، في آخر نوع من المخالفة. وعندي إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. لا مش متشابهة، نفس الإسناد. أنا عندي مثلا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خلاص؟ فأنا عاوز أعرف هل الحديث فيه علة ولا لا. مثلا أنا في الحديث الصحيح، خلينا في حديث ثاني، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا حديث فيه علة. كيف عرفنا العلة؟ أولا جمعنا الطرق. هذا الحديث عند حديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مش متشابهة، نفس الحديث نفس المد نفس الكلام. فأجد الحديث مثلا عند البزار، عند الدارقطني، عند الحاكم، عند البيهقي، عند الخطيب الردي في تاريخي، عند ابن عساكر في تاريخي، عند فلان، عند فلان، أجمع كل هذه الطرق وأكتبها في كراس أو في كشكول أو في ورق، ثم أنظر إلى كلام العلماء في الحكم على الحديث، أنظر في العلل. ولابد أن نعرف منهج العلماء أولا في ترتيب كتابه، ترتيب الكتب في العلم، ثم أعرف كيف نهج أو منهج الإمام في ذكر العلة والحكم على الحديث. يعني منهجين للإمام، منهج في ترتيب الكتاب، يعني مثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كيف أبحث عن هذا الحديث في هذا الكتاب؟ سيقول قائل من السهارس، إن لم تجد السهارس كيف تبحث؟ فلابد أن تعرف منهج الإمام. إذا عرفت منهج الإمام في ترتيب الكتاب سهل عليك الوصول إلى ذكر الحديث. ثانيا تعرف منهج الإمام في كيفية الحكم، فقد يقول والمرسل وصح، وهذا لا يصح. كلمة لا يصح هذا تعود على الحديث كله ولا على هذا الإسناد؟ بمذاكرتك ومعرفتك بمنهج الإمام يتضح لك المراد من كلام الإمام نفسه. خلاص؟ اختلاف كلمة أو زيادة كلمة أو نقصان كلمة لا يضر في أصل الحديث، لا يضر في أصل الحديث. دي نحتاجها في التخريج، يعني الكلمة دي ممكن يكون أنا بخرجها بزايتها، يعني نتكلم عنها دي مستقبلا، اما بجمع الطرق فلا يعني لا يضر. طيب ننتقل الى المتن والادراج فيه. العلماء يقولون ان الادراج يقع في المتن في صور ثلاثة، اما في اوله او في وسطه او في اخره، في أول الإسناد أو أول الكلام أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وسطه، أو في آخره. طيب نأتي إلى مثال على الإدراج في المتن في أول المتن أو الحديث. عندي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. طيب كلمة أسبغ الوضوء هذه مدرجة، كيف عرفنا أنها مدرسة؟ سنتكلم عن كيفية إدراج أو إدراك الإدراج، كيفية إدراك الإدراج. جمعنا الطرق فوجدنا أن بعض الرواة روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول، فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. إذا جاءت رواية مفصلة تفسر لنا الإدراج الذي وقع فيه بعض الرواة بأنه جمع كلام أبي هريرة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم كده يا اخوانا؟ طيب ممتاز ممتاز. هل كل كلام انا اشك فيه يكون ادراج؟ لا، سنعرف كيف ندرك الادراج باذن الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نذكر الامثله. اسبغ الوضوء، ويل للاعقاب من النار، كلام ممتاز وكلام في سياقه وليس فيه مخالفة، ولكن هذا القول لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. وإن كان لفظ أسبغ الوضوء جاء في حديث آخر وهو حديث صحيح، يعني كلمة أسبغ الوضوء جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ولكن لا نستطيع أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة مركبة بهذه الصورة: أسبغ الوضوء وإلى الأعقاب من النار. مثل ماذا؟ عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث متفق عليه، وعندنا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أيضا متفق عليه. هل نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وندخل الحديثين في بعض؟ لو فعلنا هذا سيكون إدراجا. نعم، وهذا نوع يعني خطأ، ما يتصور أحد أن يحدث هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مكانه أو في محله وهذا في محله، هذا وقت وهذا وقت. نعم هذا ثبت عن النبي وهذا ثبت عن النبي، ولكن لو جمعنا ما فرقه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون نوع من أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء وقفوا وقالوا أن هذا الحديث مدرج، هذه الرواية مدرجة، فحكموا على الروايات بأنها مدرجة، وإن كانت صحيحة وجاء بها الإسناد الصحيح، بل ذكرت في كتب الصحاح كصحيح البخاري أو صحيح مسلم، لا يهز، ممكن يكون صحيحة من رواية صحابي آخر كرواية مثلا ابن عباس أو ابن عمر أو جابر أو أي واحد من الصحابة. لو نجمعش حديثين مع بعض أو كلمتين مع بعض ونجعلهم حديث واحد، فهذا إدراج في أول الإسناد. وأيضا في وسط الإسناد أن عائشة رضي الله عنها تحكي حديث الزهري، يحكي أو تحكي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل الوحي. هذا حديث في البخاري في أوائل كتاب البخاري، أن عائشة تصف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي، فقالت كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فجاء في بعض الروايات كان يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد أي يتعبد. فالعلماء قالوا هذه الكلمة مدرجة، حد يعرف يعني أين الإدراج؟ نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب هذا الإدراج ممن، من الذي أدرج في هذه الرواية؟ عائشة؟ بسم الله عزيزين. أنا هلزم كل واحد قال كلمة أن يأتي بدليل على كلامه. طيب أحسنت بارك الله. هذه الرواية مدرجة، أو هذه الجملة مدرجة، أدرجها الزهري خلاص، لأن عائشة هي التي تتكلم وتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تدرج كلاما وهي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هي تصف حال النبي. اما اذا قالت قال رسول الله كذا فهذا وزادت كلاما سيكون هذا كلام من ادراج، ونبحث من الذي ادرج. قد يكون عائشة، قد تكون عائشة، ولكن في هذه الصورة هي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي وصفها، فإذا قالت هي يتحنث أي يتعبد فلا يعد هذا إدراجا، لأنها تصف، هي تفسر الكلام. أما الزهري هو الذي أدرج كلمة أي يتعبد، وجاءت في الدليل أنها جاءت في رواية مفصلة وضح فيها الزهري، قال في رواية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد. خلاص يا اخوان. طيب الادراج سيأتي معنا يعني لماذا الادراج، يعني كيف الوصول الى الادراج او ادراك الادراج، ولماذا الادراج، اسباب الادراج، خلاص اسباب الدعية بالادراج. طيب هذا بالنسبة للادراج في المتن في وسط الكلام المتن المرسوم للنبي صلى الله عليه وسلم. عندي الادراج في اخر المتن، عند الإدراج في آخر المتن. بعض العلماء يريد بعد ذكر الحديث، هذا راوي، بعد ذكر الحديث أن يفسره، فيأتي مثلا بعد ذكر الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، فيفسر دون أن ينظر إلى أن الراوي الذي بعده سيجمع الكلام ولا يفرق بينهما. طيب أحسنت بارك الله فيك جميل. وعندي حديث آخر، حديث عبد الله بن مسعود، وهذا قليل ما يذكره بعض العلماء في شروح المصطلح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة وقال قل التحيات لله والصلاة الطيبات إلى آخر الحديث، فقال إذا عند قوله قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. حدث حاجة؟ الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات فقال قل التحيات لله والصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فقال فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإذا شئت فقم وإن شئت فاقعد. جيد ممتاز. شفتوا ما شاء الله، يعني لسه 10 دقائق ربع ساعة بس الدرس، بدأتم ايه تضعوا ايديكم على الإدراك، بيبان كلام النبي من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احيانا يا اخوان كلمات يصعب على الإنسان أن يصل إلى أنها مدرجة إلا بعد جمع الطرق ونص تمسيس أهل العلم على مثل هذا. طيب إذن الإدراج أين يقع؟ في الإسناد والمتن. الإدراج في الإسناد بزيادة راوي من الرواة، طيب في المتن يقع في أوله وفي وسطه وفي آخره. أذكر مثالا على الإدراج في أول المتن، ها تسليغ الوضوء ويل الأعقاب من النار. إدراج في وسط المتن مثل يتعبد أو يتحنف الليالي بواف العرض، أي يتعبد. في آخر المتن كما ذكرت لكم حديث عبد الله ابن مسعود. طيب كيف أصل إلى الإدراك أو كيف أدرك الإدراك؟ العلماء يقولون هناك كلام ينسب أو يوضع في أصل الحديث وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيد حسين اللي هو مدرج. هذا الكلام قد يكون نصا من الراوي نفسه، كأن يقول الراوي أنا زدت كلمة. وهل يقول الراوي أنا زدت؟ نعم، عبد الله بن مسعود قال في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذا هذا نص من عبد الله بن مسعود أنه أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي قال كلمة وأنا قلت الأخرى. استعمل القياس في مثل هذا أو مفهوم المخالفة، الذي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، طيب إلا الذي لا يقول لا إله إلا الله يدخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا بتنصيص أو بإقرار الراوي، إقرار الراوي. وهناك تنصيص من أهل العلم، تنصيص من أهل العلم، يعني حكم أهل العلم على أن هذا مضرب. كيف هم وصلوا إليها؟ الله أعلم. فالإجماع، ما هو دليل الإجماع؟ نقول الإجماع حجة لا يحتاج إلى دليل. يعني إذا قلت لك الآن أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن المرتد يقتل، لا تأتي إلي وتقول ما دليل الإجماع؟ الإجماع حجة لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره. طبعا لو كان في سنة أو في آية في كتاب الله أعلم فهي من أولى. أنا عندنا الأدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس إلى آخر الأدلة، ولكن في أنا أتكلم عن الإجماع لأن هناك مسائل مجمع عليها وليس فيها نص، ليس فيها نص إجماع. خلاص، فهذا التنصيص. العلماء هم أدرى الناس، علماء الحديث والنقاد منهم أدرى الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. طيب، هناك صورة يستحيل أن تكون هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في قوله: وددت أني شجرة، أني شجرة تعبد، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حد سألت حاجة؟ وددت أني شجرة تعبد والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وفي رواية أخرى للمملوك أجران، للمملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا بر أمي والجهاد لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. فأولا هذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الرق. نعم. ثانيا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، فكيف يكون عنده أمه ويبرها؟ الحافظ الإمام الجليل الكبير عالم الدنيا في وقته الإمام الخطيب البغدادي له كتاب كما قلت لكم قل أن تجد بابا من أبواب علم الحديث إلا وأن تجد الحافظ العراقي الخطيب له كتاب فيه. الخطيب البغدادي له كتاب في المدرج اسماه الفصل للوصل المدرج في المقتل. الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا الكتاب يبين لك الأحاديث التي اجتهد الإمام وغيره من الأئمة مما سبقه في الحكم عليها لأنها مدرجة، لأنها مدرجة جمع بعض الأحاديث التي فيها إدراج وبينها في كتابه. طيب، هذا الإدراج جائز شرعا؟ هل يجوز أن الإنسان يضع كلاما مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز في حالة واحدة، أنه إذا بين أن هذا الكلام منفصل، كقول عبد الله بن مسعود قال رسول الله كلمة وقلت أنا أخرى. ماشي يا فندم؟ فصل الوزن المورد يعني ايه؟ لا دي الاخت ام عبد الرحمن، لا لا يعني على اي مسألة؟ ثم يقول الحافظ ابن حجر فقد فمدرج ثم المخالفة إن كان بتغيير السياق فمدرج إسنادي خلاص، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. طيب خلاص انتهينا من الإدراج. أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. يعني إيه مقلوب؟ شيء مقلوب. لو قلت لك عمر ابن الخطاب او الخطاب ابن عمر، يبقى الاول الصواب الثاني مقلوب، او احدهما صواب والثاني مقلوب. عبد الله ابن عمر، عمر ابن عبد الله، عبد الله ابن عباس، عباس ابن عبد الله، كعب ابن مرة، مرة ابن كعب، خلاص، سفيان ابن سعيد الثوري، سعيد ابن سفيان الثوري. فهذا يسمى إبدال، أبدلنا الأب بالإب، فالإبدال هذا يسمى مقلوب. وقد يكون الإبدال القلب هذا أو الإبدال يكون بين الاسم والاسم. يعني إيه؟ قد يكون في ذات الاسم، يعني محمد ابن عبد الله، عبد الله ابن محمد، الاسم واحد، أو يكون في إقلاب أو في إبدال في الاسم كله مع الاسم كله. حدثنا سفيان عن ابراهيم، حدثنا ابراهيم عن سفيان، مقلوب خلاص. وقد يكون الابدال اسناد بمتن، ان عندي اسناد، ذكرت لكم الاسناد قبل ذلك في عند ابي داود في الدرس الماضي، عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. حاضر لحظة من شهر أحرص وضع خاتمه. فالعلماء يقول أبو داود يقول هذا إسلام وهذا حديث منكر، والنساء ضعفه والدرقوت ضعفه والحافظ ابن حجر ضعفه، ضعف هذا الحديث. المنذري والترمذي والمنذري والحاكم صححوا هذا الحديث، وابن الملقن هؤلاء صححوا هذا الحديث. قالوا الذين ضعفوا الحديث قالوا أن الصواب أن بهذا الحديث حماد بن يحيى عن أنس بهذا الإسلام حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، فكأنه أدل المتن بمتن. يعني الراوي بدلا أن يقول فلان عن فلان عن فلان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، قال كان رسول الله يضع خاتمه إذا أراد أن يدخل الخلاء. يبقى جاب أبدل متنا بمتن خلاص. أو أبدل إسناد بمتن آخر، أو ركب إسناد على متن ليس متنه. باللغة العامية واللهجة العامية مقلوب، حاجة مقلوبة، يبقى عشان نعدلها نرجع كل حاجة مكانها، يبقى ننسب الكلام إلى قائله، ننسب الكلام إلى من؟ إلى راويه. فإذا قلنا مثلا، فإذا قلنا أن هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان بهذا اللفظ، خلاص انتهينا، وقع قلب أو إذان مبين، كحديث رواه الإمام مسلم، فهذا مما أخذ على الإمام مسلم، أخذه الأئمة الكبار، هذه دي القصيدة، أخذه الأئمة الكبار على الإمام مسلم رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه، أنه روى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم يا رب. قال: ورجل تصدق بصدقة بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما صدقت أو ما تصدقت شماله أو ما فعلت شماله. هذا الحديث قال بعض أهل العلم مقلوب، قال له الراوي، يعني الراوي اللي ممكن من كثرة الرواية نسي وروى هذه الرواية، فوقع في الإمام مسلم هكذا، فمن باب الأمانة العلمية أنه روى الحديث كما جاء، وهو طبعا هو روى الحديث على صوابه ورواه على هذا القلب، خلاص. يبقى رواية اللفظ فتصدق يتصدق بصدقات بشماله حتى وفأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تصدق شماله، هذه الرواية مقلوبة، وإن كان في صحيح مسلم الذي حكم على أنها فيها قلب أو أنها مقلوبة الأئمة الكبار، خلاص. طيب، بعض أهل العلم يصل به الحال إلى أنه يتعمد القلب حتى يختبر المتحدث، هل السفير دخل؟ السفير موجود في رعاية الله، هل الشكل ده موجود؟ هناك قصة، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذه القصة إلا أنها مشهورة، نأخذ الفائدة منها، وطالما أنها ليس فيها حكم شرعي ولا غير ذلك فيستخدم بها في مثل هذه الصورة ومثل هذه الأحوال. يروى أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى نزل ببغداد، فاجتمع الناس إليه ليسمعوا من الحديث، فقالوا نختبر حفظه، فجاءوا إلى 10 أشخاص، فكتبوا مع كل شخص 10 أحاديث، كل واحد 10 أحاديث، كل حديث من هذه 10 مقلوبة في الإسناد والمتن، يجيب إسناد حديث رقم 1 مع متن حديث رقم 5، وإسناد حديث رقم 5 مع متن حديث رقم 2، وهكذا. ده 10 الأولين، والعشرة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، إلى آخره. فاجتمع عنده الناس، فقام أحدهم في وسط المجلس، قال: ماذا تقول في حديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كذا؟ قال: لا أعرفه. فسأله السؤال الثاني: ماذا نقول في حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا اعرفه. فتعجب الناس: اهذا هو البخاري؟ لا اعرفه، لا اعرفه، لا اعرفه. اين الحفظ؟ حديث معروف، اذا كان الطلبة المؤمنين والعوام وكل الناس عارفين الحديث زي كده، فكيف لا يعرفه البخاري؟ حتى انتهى اخرهم. قام إلى الأول، قال: أما حديثك الأول اللي وصل فيه كذا كذا يعني لك الأسانيد، قال صوابه كذا عن كذا عن كذا، قال رسول الله كذا. والحديث الثاني صوابه كذا عن كذا عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث كذا، والرابع كذا، إلى انتهى إلى العشرة، إلى العشرين الثلاثين الآخر 100 حديث. فأذعنوا له وأقروا له بالحفظ والإتقان. العلماء يقولون العجيب في قصة البخاري ليس العجيب أنه حفظ، أنه يحفظ الصحيح والطريق الصحيح، إنما العجيب أنه حفظ الأحاديث القيت على سمعه أول مرة يسمعها وحفظها في المجلس. 100 حديث وقاعد كل واحد والأحاديث متشابهة. مالك عن نافع ابن عمر قال رسول الله كذا، بعد كده رجع له الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يرجع تاني مثلا إيه شعب عن فلان عن أنس، حفظهم بالغلط مش حفظهم صح، بعد كده رجع يصححهم. فهذا يعني يشهد له بالحفظ والتقديم على أقران وعلى أهل زمانه. هذا الذي فعلوه أنهم قلبوا الأسانيد، جعلوا إسناد كذا على متن كذا، هذا يسمى بالقلب. بالإيش؟ بالقلب. هذا القلب لا يجوز أن يجعل للاختبار إذا كان الراوي وقع فيه فهذا وهم. خالف فيه العلماء يقولون تصدق بيمينه هو قال تصدق بشماله، فاحكمون عليه لأنه خطأ، هذا حديث خطأ لأنه هذا حديث ضعيف، لأن الراوي قلب الرواية أو قلبت الرواية عليه. طيب هل يتعمد الإنسان، هل يجوز أن يتعمد الإنسان أن يقلب الأحاديث؟ هذا لا يجوز، وإن أجازه بعض العلماء للاختبار فقالوا بشرط أن يبين الصواب في المجلس. يعني أنا أرسلت كلاما خطأ للإمام أو للشيخ أو للعالم أو للداعية لأختبره، فوقع هو في خطأ أقر الخطأ، فلا بد أن أبين أنا الصواب، فإن هو بين الصواب خلاص فبها ونعمة، فبها ونعمة، فإن لم يبين فلا بد أن أبين أنا الصواب من الخطأ حتى لا يفهم ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الخطأ. وهذا النوع ألف فيه الحافظ الإمام الخطيب البغدادي أيضا رسالة اسمها رفع الارتياب أو رافع الارتياب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. رافع في المقلوب من الأسماء والأنساب. يقول الحافظ ابن حجر وقد يقع ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير في المقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. نحاول نقل من هذه الجملة وهذا النوع، أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد. الشباب والإخوة والأخوات اللي معانا من أول الدرس ينظر في أول الإسناد ذكرته ويرجعوا ثاني يكتبوا على يحطوا قدامه، بلاش يكتبوا حطوا قدامه أحسن. ستجد هذا الإسناد الذي قلته آنفا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، اللي بعديه يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال رسول الله، خلاص جميل. جزاكم الله خير يا تطوع على التكست. خلاص نكتفي بهذا القدر في اتباع التكست. انظر فيه في التشكيل الان وتابع معي، تابع معي. لو اعتبرنا خلاص اخونا محمد الكتاب، لو اعتبرنا العلماء يقولون ان الحديث اذا صح بهذه الصورة، هذه الصورة مالك عن نافع عن الضمر قال رسول الله، فهذا هو الاصل. اكتب جنبها الاصل، خلاص. اكتب عند الاسلام الثاني، اكتب مزيد في متصل الاسانيد، هنبين معناها ايه. خلاص، يعني ايه مزيد في متصل الاسانيد؟ متصل الاسناد يعني الاسناد متصل. مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناد ايه؟ متصل. كلمة مزيد اي زاد احد الرواة راويا في هذا الاسناد الذي اذا ازلنا حاضر شفت والله احسن الله لك جزاكم الله خير. اذا ازلنا هذا الراوي كان الاسناد متصلا. طيب انظر الى رواية يحيى ابن يحيى، الرواية فيها عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال رسول الله، صح؟ حط اصبعك على كلمة عمر، حط اصبعك على كلمة عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ، مرحبا الشيخ. دقائق وننتهي بإذن الله تبارك وتعالى. دقيقتين بإذن الله تبارك وتعالى. ضع اصبعك او صابعك، هي في 10 لغات، الاصبع في 10 لغات، اللي يجيبه من مجازة الله خير. الشاهد حط اصبعك على كلمة عمر، ها الاسناد متصل بالنسبة لك؟ سير الشباب، نعم احسنتم. طالما متصل يبقى صباعك ده الاسم اللي تحتيه هذا يسمى مزيد في متصل الاسانيد، بمعنى الزيادة في الاسناد براون ان ازيل لا يكون الاسناد منقطع. خلاص؟ طيب العكس بقى، لو قلنا العكس، لو كتبنا بزوار الحديث اللي فيه عمر هذا هو الاصل، ماذا نسمي الاسناد الاخر؟ عاوز اجابة عشان ننتهي، فاضل نصف دقيقة. ها؟ نعم في صوت. طالما الاخوة بترد، الاخوات بترد، يبقى في صوت. ها؟ جميل جميل. طيب على كل انتوا وصلتوا لنتيجة جميلة مع على بعض الناس انا كنت منتظر يجاوبوا طبعا ما جاوبوش، مش مهم. لا مش ما انا عشان كده قلت ايه، قلت انتوا وصلتوا لإجابة جميلة اللي هي ايه. طيب احنا بنقول لو انت حطيت جنب حديث عمر بن الخطاب هذا هو الاصل، اذا حديث ابن عمر عن النبي هذا سيكون فيه سقط. خلاص، ولكن يا اخوان انا ضربت لكم مثال واحد، حديث عمر وحديث ابن عمر قد يكون بصوره غير هذه، صوره مثلا سفيان عن الاعمش او شعبه عن قتاده عن الزهري عن انس، شعبة عن قتادة عن الزهري عن أنس، وفي رواية قتادة عن أنس. فلو اعتبرنا قتادة عن الزهري عن أنس هذه الأصل، إذا قتادة عن أنس هذا تسمى أن هذا الإسناد غير موصول ومنقطع، الإسناد منقطع. لماذا؟ لأن بين قتادة وبين أنس في هذا الحديث، مع أنه هو يروي عنه، ولكن في هذا الحديث راون، خلاص سمع منه، ولكن هذا ليس مسمع منه، فيقال عنه حديث ضعيف فيه سقط بين قتادة وبين أنس، سقط خفي، سقط خفي، فهذه الحالة يسمى مرسل خفي، أو قد يكون عند الصحابي فمرسل خلاص، يبقى التابعي عن النبي فهذا مرسل خلاص. يعني إن كان الأصل وجود الزيادة فعكسه منقطع، أي كان بقى نوع الانقطاع، وإن كان الأصل عدم الزيادة فالزيادة تسمى مزيد في متصل الأسانيد. واضح الصورة؟ حد عنده إشكال في المزيد يا إخوان؟ حتى ننتهي. ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب ان شاء الله تبارك وتعالى نحاول ناخذ المره القادمه ان قدر الله تبارك وتعالى لنا ولكم البقاء، ناخذ كتاب او باب الاضطراب وغير ذلك، الاضطراب ناخذه ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم ان قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. احسن الله لك، نعتذر للشيخ رضا على هذا التأخير، قبل منه حوالي 7 دقائق أو 8 دقائق، جزاه الله خيرا يعني على هذا الفصل الخلق. طيب ما شاء الله، إن شاء الله اللي عنده سؤال، اللي عنده سؤال خارج الدرس فمعه الشيخ رضا سيبدأ بعد دقائق بإذن الله تبارك وتعالى، وله أن يسأله في ما يظهر له أو ما يعني يحتاج إليه من أسئلة، ومن كان عنده سؤال داخل الدرس أو خاص بالدرس ممكن يؤجله أو يرسله مثلا وأنا سأرد عليه بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.